وما هو حكم الشرع في ذلك؟ وهل له أصل في الدين؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فنحن مأمورون بأن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه. نعم، ويقول سبحانه وتعالى متوعدا على الزيغ: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، فلسنا مفوضين في هذا الدين، لابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، ولا نقول هذا أصول هذه أصول وهذه فروع، هذه أصول وهذه فروع بدعة ابتدعها، كما قال الحافظ ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابتدعها الأصم وهو عبد الرحمن بن كيسان وابن علية وهو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ابتدعا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإلا فديننا كله أصول، وماذا وعبيدتنا يعني عباداتنا من عبيدتنا، معاملاتنا من عبيدتنا، فهذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. وأقبح من هذا تقسيم الدين إلى قشور ولباب، فهذه تعتبر بدعة حديثة، والله المستعان. يقول في سؤاله السابع: ما هو حكم الشرع فيما يسمى بالتمثيل الإسلامي، وخاصة أنه انتشر في هذه الأزمان المتأخرة عند كثير من الشباب وأشغلهم عما هو أهم وأنفع لهم؟ وهل له أصل في الدين؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف من بعده يزاولونه في الدعوة إلى الله؟ حكم الشرع فيه أنه محرم، وأقل أحواله أن يكون كذبا، يزعم أنه أبو جهل أو أنه خالد بن الوليد أو أنه علي بن أبي طالب، وهو ليس بعلي بن أبي طالب. وأقبح من هذا أنه ربما يزعم أنه الشيطان، كيف يوسوس للناس وكيف يغوي الناس؟ وماذا والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن التشبه بالشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهكذا التشبه بالكفار، نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، فالأمر أن هذه كذبة، أن يقال إنها من وسائل الدعوة. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا تابع التابعين. الواقع يا إخواننا أن التمثيليات وأن المظاهرات، نعم، وهكذا كثير من الأشياء العصرية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، ويخشى أن يتناول الممثلين قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، لا ذاك حديث آخر، أشد الناس عذابا يوم القيامة الثلاثة: إمام ضلالة، ورجل قتل نبيا أو قتله نبي، وممثل من الممثلين. رواه الإمام أحمد بسند. هل المراد بالممثل التمثيليات الذي يحكي على غيره، أم المراد به التصوير؟ يحتمل هذا وهذا، فإنه في اللغة يطلب على كل منهما ممثل. وهناك كتاب للغمال في تحرير، يعني الكتاب تحريم التمثيل، كتاب رسالة مستقلة ولكن يغني عنه ما سمعتم، وهو أنه لم يثبت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التمثيل يا إخواننا ممكن أن يورد بصفة السؤال والجواب، ممكن يورد بصفة السؤال والجواب ولا نحتاج، ولكن كما قيل كل إناء بما فيه ينبع. لما كانوا مبلسين من علم الكتاب والسنة التبسوا لهم هذه التمثيليات، والله المستعان. يقول في سؤاله الثامن: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب وتوسعوا فيها حتى أصبحت كالأغاني الماجنة الرنانة المثيرة في أدائها، ولا ينقصها إلا آلات العذب والطرب، وخاصة أن معظم الذين يجاولونها من الشباب المرد. الأناشيد الإسلامية لذاتها ليست بمحرمة، بل إذا وفق الشاعر وذب عن الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسان: اهجهم وروح القدس معك، نعم، ويقول لكلامك عليهم أعظم من وضع النبل، أو بهذا المعنى. فالشعر نفسه ليس بمحرم، لكن ماذا يا إخواننا آثار الشعر أو آثار الأناشيد السيئة؟ يكون الشاب يحفظ القرآن ثم يقال لمدرسه المدبر: أنت من جمعية الأناشيد، ويشغف الشاب بالأناشيد وما ندري إلا وقد تسلك القرآن من صدره، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ فهذه الأناشيد لو أديت على ما هي عليه لا بأس في هذا، لكن أما أن تطغى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون صوت الأطفال كصوت النساء يفتن، فإذا كان يفتن ويخشى أن يفتتن به فلا، والله المستعان. يقول في سؤاله التاسع: هل صحيح أن أصل تحريم الغناء هو من غير آلات لهو وطرب؟ الغناء إذا كان غنى ليس فيه ذكر الخدود والخدود ولا ما يثير الغرائز الجنسية فلا بأس به، ولا يشغل، لا بأس به. لماذا؟ لما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بيته وعند عائله جاريتان تغنيان، بما تهاجى به الأنصار يوم أبو عاد، فدخل أبو بكر وقال مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزجرهما، فقال دعهما. ثم بعد أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: يا عائشة ماذا معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وما جاء أيضا صحيح أن امرأة في عرس وكانت تقول تمدح الزوج وتقول: أعد لها كبشا في المربد، ثم قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد،

ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو حق، ونعتشي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. اما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او تركه لتأسيس الكعبة على قواعد ابراهيم، فهذا لا يدل على اننا مفوضين في دين الله. اذا دخلنا والناس يخزنون نخزن، واذا دخلنا والناس يشربون الدخان نشرب الدخان، واذا كانوا في حزبية ندخل معهم. المهم يا اخوان، شبه يريدون ابعادنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا لما زوك بالتشدد وبالتنطع أو الوهابية إلى غير ذلكم، والله المستعان. فأنا أقول لكم وأقول لهذا القائل، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبره ربه، ويقول الله سبحانه وتعالى فلربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكمه الله، وأما أنا وأنت فنصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، ولسنا مفوضين في دين الله، فلله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس لك من الأمر شيء. فإذا قال الضائر يقتل المنافقون، قولوا له ما قتلهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا قال الضائر إننا الكعبة نريد أن نأسسها على قواعد إبراهيم، قولوا له ماذا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذا بقية الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويقول ما هو رأيكم في من يقسم السنة إلى سنة مألوفة وسنة غير مألوفة، ومن ثم يزهدون الشباب في ترك السنن التي لا يألفها الناس وتكون مجهولة عندهم حتى لا ينفر الناس عن الدين والدعوة؟ هل توجد أدلة على هذا التقسيم؟ يريدون يا إخواننا أن يتبع الدين الهوى. فإذا ذهبنا إلى البدو الذين لا يعرفون عن سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا، معناه نترك السنن. وإذا ماذا كنا بين أهل العلم، لكن أهل العلم متهاونون، أيضا نترك، وهكذا فيصير الدين العوبة. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كما في صحيح البخاري، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. وجاء ابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم ولكنه منقطع، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فماذا؟ فنحن ندعو الناس ونعلم، نبدأ بالتعليم بالفعل وبالقول، والناس يختلفون في هذا. فمثل العالم المعترف بعلمه حتى لو عمل غير سنة يقول ما عملها إلا بسنة، ما يعملوها إلا وهو سنة، لو هي غير سنة. وماذا؟ ومثل المبتدي في طلب العلم يقول للناس أنا سأعمل كذا وكذا، تحبون أن تصلوا خلفي وإلا فأنا أصلي بعدكم، لأن الصلاة بعدكم صحيحة، ولا نختصم في المساجد حتى يشمت بنا الشيوعيون والبعثيون والناصريون. أبي كثير فقية قدر عشرات الله المستعان. نعم تفضل. يقول في حكمه في سؤاله هذا، ما حكم التأثي بأفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع شؤون حياته وأفعاله،